سلم بقى وتعديها وبكلمة ظريفة تحليها، مش حلوة الفرقة نخليها والبسمة عليك خليها تكبر، دي الدنيا يا دوب عايشين فيها، ايدك على ايدي نعديها، ايدك ما تزقف وحديها والوحدة صعبة عليها تقدر. ما تسلم بقى وتعديها وكلمة ظريفة تحليها، مش حلوة الفرقة نخليها خليها تكبر، عايشين فيها ايدك على ايدي نعديها، ايدك ما تسقف وحديها.